حدثها السد نطدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شساء أبو هريرة خدج رازبة ياقوتي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جارك الجرا أمترينشتي بوين النك في غنبري صلابة خد السربة إذ جاءه رجل بيجتن هو سحت كين ظلامك هوتنك فقال يا رسول الله وقلت أي قصد خدي هلكت أستشوم هلاك أستيتشوم قال يا غنبري صلى الله عليه وسلم قلت ما لك يعني تخيرا شقومية قال قلت وقعت على امرأتي وأنا صائم أسيتشوي من فينا بتكتخو وأزف روجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلى الله عليه وسلم قلت هل تجد رقبة تعتقها يعني عبدك الدست تدهيا تؤظى بكي ببدست كبت قال لا قلت نخر قال قلت فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قلت الشي دهي فالسرك يبروجي بي قال قلت لا نخر فقال قلت فهل تجد إطعام 60 مسكينا تتشي خارنب دايا 6 مسكينة مروفة هوجاء يتهجار قال قوت لا يعني نخر قال أبو هريرة قوت فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شندك بيغمبر خدي ما صلابة خدي لابن فبينا نحن على ذلك واختك أميل سرفي حالي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بيجت عرقك وبيغمبري هاتا إن عندن صلابة خدي لابن هندك قصب تيدابون والعرق بيجت عرق المكتل زنبيل مظنة قال قوت أين السائل كأو كسب الصيار كري فقال أوي كسي قوت أنا أزم أي رسول خدي قال قوتي خذ هذا هذا زنبيل راك فتصدق به أبون قصبك خير فقال الرجل أوي ظلمي قوت أعلى أفقر مني يا رسول الله أي قصد خدي أزبان قصب دما إيك الشخو فقيرتر فوالله أبخديكما ما بين لابتيها ما بين هردو لابت مدينة يريد الحرتين مقصدوي بلابا هردو حرنا حرا أو عردا أو بارت الرشلي بجد منطقتين الدورت مدينة أفهردو منطقتها جلك بارت رشت لي أهل بيت قلت نبين هردو رخت مدينة دا شخدا مالنين أفقر من أهل بيتي اتفقير تربن وتهجر تربن اش عياله بتيكت من فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اتبيجة انبيغنبري كراكاني صلابة خدي لابن حتى بدت أنيابه حتى هندك اجددانت ويت بشي ديار بوي ثم قال بشي هنجي قوتي أطعمه أهلك هرفان قصبه ببا ابدا عيالي خو